سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويقبض. كنا قد بدأنا الكلام حول شرح هذا الحديث كما كتبه الإمام النووي رحمه الله، وانتهينا عند قوله ومعنى لا يغيضها شيء أي لا ينقصها. يقال غاض الماء وغاضه الله، الفعل لازم في قوله غاض الماء لأنه يكتفي بأن يرفع مفعولا ولا ينصب بأن يرفع فاعلا، يكتفي بأن يرفع فاعلا ولا ينصب مفعولا، هذا هو الفعل اللازم. وقوله غاضه الله هذا فعل متعدي لأن الفعل نصب مفعولا. قال ومتعد. قال القاضي يعني القاضي عياض، قال الإمام المازري هذا مما يتأول لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها الباري، وهذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأنه قد جاءت الأحاديث والآثار أن لله جل وعلا يدين، لكن الله أعلم نبيه بوصفها وكلا يدي الرحمن يمين، فلا مجال لأن توصف في مقابل الشمال حتى تحتاج إلى تأويل، وإنما ينبغي أن يصار فيها بما صار فيه السلف في هذه الأسماء والصفات التي وصف الله بها نفسه، فإننا نصفه بها كما وصف بها نفسه وكما وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. فقوله المازري إن هذا الكلام يعني يلزم منه أن لا يوصف الرب بأن له يد يمنى وأنها تؤول قول مردود. قال إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بها الباري سبحانه وتعالى لأنها تتضمن إثبات الشمال، وهذا ليس بلازم، وهذا يتضمن التحديد، ويتقدس الله سبحانه وتعالى عن التجسيم. ومعنى قوله يتضمن التحديد يعني يتضمن أن تكون اليد حدا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فإن هذه الصفات التي تسمى بالصفات الخبرية هي صفات نثبتها لله جل وعلا من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، وأن الله اتصف بها، ولولا أن الله أخبر بها لما كان للعقل حق أن يثبت ذلك أو ينفيه، لكن هذا متوقف على إخبار الله تعالى، ومن هنا سميت بالصفات الخبرية. قال يقول هنا وهذا يتضمن التحديد وهذا ليس بلازم، ويتقدس الله سبحانه وتعالى عن التجسيم والحد، وإنما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفهمونه، وأراد الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الإملاق جل وعلا، جل الله عن ذلك، وعبر صلى الله عليه وسلم عن توالي النعم بصح اليمين، لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه، وكل هذا التأويل لا ضرورة له، ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا تختلف ضعفا وقوة، وأن المقدورات تقع بها على جهة واحدة ولا تختلف قوة وضعفا، كما يختلف فعلنا باليمين والشمال. تعالى الله عما عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين، وهذا كله كما ذكرت لا موجب له ولا ضرورة له، لأن هذه الصفات الخبرية تمر كما جاءت ونؤمن بها كما أخبر بها صلى الله عليه وسلم. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية ويده الأخرى القبض، فمعناه أنه وإن كانت قدرته سبحانه وتعالى واحدة فإنه يفعل بها المختلفات، ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين عبر عن قدرته على التصرف في ذلك باليدين، وهذا أيضا من التأويل غير المقبول ومن التأويل المردود، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، وإنه جل وعلا موصوف بهذه الصفات حقيقة ولا ينبغي أن تصرف عن ظاهرها، بل ينبغي أن تمر كما جاءت على منهج السلف رحمهم الله. قال: ولما كان فينا، لما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين، عبر عن قدرته عن التصرف في ذلك باليدين، ليفهم في رواية محمد أو ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجاز، وهذا هو القول الذي لم يقبله سلف الأمة. هذا آخر كلام المازري. قوله في رواية محمد بن رافع: لا يغيضها سحاء الليل والنهار، ضبطناه بوجهين، نصب الليل والنهار ورفعهما، سحاء الليل والنهار أو سحاء الليل والنهار على الظرف والرفع على أنه فاعل. قوله صلى الله عليه وسلم: وبيده الأخرى القبض يقبض ويرفع، ضبطوه بوجهين، أحدهما القبض أو أحدهما الفيض بالفاء والياء المثناة تحت، والثاني القبض بالقاف والياء بالقاف والباء الموحدة. وذكر القاضي أنه بالقاف وهو الموجود لأكثر الرواة وليس بالفيض، وهو المشهور وهو الأشهر والمعروف. قال: ومعنى القبض الموت، وأما الفيض بالفاء فالإحسان والعطاء والرزق الواسع. قال: وقد يكون بمعنى القبض بالقاف أي الموت. قال البكراوي: والفيض الموت. قال القاضي: ليس يقولون فاضت نوح، أليس يقولون فاضت نفسه أيضا بالضاد أي مات، وطي يقولون فاضت نفسه بالضاء يعني قبيل الطي تقول فاضت بدلا من فاضت، وقيل إذا ذكرت النفس فبالضاء، وإذا قيل فاض من غير ذكر النفس فبالضاء، وجاء في رواية أخرى: وبيده الميزان يخفض ويرفع، فقد يكون عبارة عن الرزق ومقاديره، وقد يكون عبارة عن جملة المقادير، ومعنى يخفض ويرفع قيل هو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاء ويوسعه على من يشاء، وقد يكونان عبارة عن تصرف المقادير بالخلق بالعز والذل. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.